بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. هذه الترجمة أو هذا الباب عقده رحمه الله بيانا لأهمية تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا اجتمعا فالمراد كما قرر أهل العلم بالبر فعل الصالحات وأنواع الطاعات والأوامر، والتقوى المراد بها الكف عن المنهيات وتجنب المحرمات، بمعنى أن أهل الإسلام ينبغي أن يكون بينهم تعاون على فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى تبارك وتعالى عنه. وإذا كان التعاون قائما بينهم صلحت أحوالهم وزانت أمورهم وكثر الخير فيهم وقل الشر. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الآية فيها حث على التعاون على البر والتقوى، وأن يكون أهل الإيمان متعاونين على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، يحث بعضهم بعضا على الخير ويتعاونون على ترك ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه، ويجاهدون أنفسهم على ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وهذه السورة أيها الإخوة المستمعون سورة وجيزة ألفاظها وكلماتها وبليغة معانيها ودلالاتها، وهي مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. أيها الإخوة المستمعون، إن هذه السورة العظيمة حقيق بكل مؤمن أن يتأملها وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها، وأن تكون له سائقا إلى الخير بأبوابه المتنوعة ومجالاته الفسيحة. لقد صدر الله جل وعلا هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر، هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال الطاعات أو غيرها، والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع. وحال الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح وإما في إضاعة وخسران، والليالي والأيام تمضي والشهور والأعوام تمر، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب على الإنسان ومعدود في عمره وهو فيه بين خاسر ورابح. قال الله جل شأنه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قوله إن الإنسان لفي خسر هذا المقسم عليه، وهو أن الإنسان خاسر، والمراد بالإنسان أي جنسه، والمعنى أي كل الناس خاسرين إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة. قال جل شأنه: إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأن قوله لفي خسر أبلغ، وذلك أن في تدل على الظرفية، والمعنى أن كل إنسان وأن جميع الناس منغمسون في الخسران، والخسران محيط بهم من كل جانب إلا من استثناهم الله جل وعلا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أجدر الإنسان أن يقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا، أي بالله جل وعلا وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به، ويدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الدين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله: عمل الصالحات، أي الطاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب بها أو يتقرب بها أهل الإيمان إلى الله سبحانه. والأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والحق أيها الإخوة المستمعون يشمل التوحيد والإيمان، ويشمل العناية بالقرآن والسنة، ويشمل الاهتمام بالفرائض والواجبات، ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل ذلك من التواصي بالحق. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. وأمة الإسلام وأفراد أهل الإيمان في حاجة ماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها، فالطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي يحتاج تركها إلى صبر، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وتعلم العلوم النافعة يحتاج إلى صبر. فالصبر عباد الله مقام عظيم من مقامات الدين، يحتاج إليه أو يحتاج إليه المؤمن في عباداته وشؤونه وأحواله. ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا نعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان وأصول الدين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية. ألا ما أحرانا أن نعنى بهذه السورة تفكرا وتدبرا، لتكون لنا إماما في السير في طاعة الله، وفرارا من الخسران والعواقب الوخيمة. وإنا لنسأل الله أن يعيننا أجمعين على طاعته، وألا يجعلنا من الخاسرين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا واضح في باب التعاون على البر والتقوى، وأن من أعان أخيه على الخير ووقف معه وسانده في عمل الخير وعمل البر كان له مثل أجره، فالدال على الخير كفاعله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما. رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم قال: اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا يغزونهم، وقال: لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وهو المراد بقوله من كل رجل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا المعنى واضح في الحديث الذي قبله حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والروحاء مكان بين مكة والمدينة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذه المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففي هذا أن معاونة الصغار وتشجيعهم على أعمال البر ومساعدتهم على ذلك يكون في ذلك لوالدهم من الأجر، سواء الحج أو العمرة أو الصيام أو الصلاة أو أي عمل من أعمال البر يحث الوالد ولده عليه ويرغبه فيه يكون له مثل أجره. ومثلا لو أن الأب حفظ ابنه الفاتحة وشجع على قراءتها وبدأ الابن يقرأ الفاتحة وعاش الابن 70-80 سنة كل يوم يقرأ الفاتحة مرات كثيرة، يكون لوالد أو والدته أو من علمه أجر ذلك في كل مرة يقرأ فيها الفاتحة. فهذه أبواب تشعرنا بالمكانة العالية والثواب العظيم الذي يناله من يعمل على التعاون على البر والتقوى. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. المتصدقين أي أن ثواب الخازن الأمين الذي يؤدي الأمانة ويعطيها كاملة موفورة طيبة بها نفسه يدفعها إلى حيث أمر أن يدفعها، فثوابه ثواب المتصدقين. مثلا أيها الأخ المستمع الكريم، لو أن شخصا أعطاك مالا وقال: هذا المال سلمه للفقراء، سلمه للفقراء، أو سمى لك أشخاص معينين من الفقراء فحملت هذا المال إليهم وأوصلته إليهم كاملا موفورا لم ينقص من ذلك شيء طيبة نفسك بذلك، فإن أجرك كأجر المتصدق وأنت أحد المتصدقين. وكذلك مثلا لو أعطاك مالا لبناء مسجد أو عمل من أعمال الخير أو مساعدة لأيتام أو غير ذلك فحفظت المال واعتنيت به وسلمته بأمانة وبوفاء وبنفس طيبة إلى من أمرت بدفعه إليهم وعطائهم إياه فأجرك أجر المتصدقين. وهذا يبين لنا أيها الإخوة المكانة العظيمة والثواب الجزيل لمن يؤدي هذا المال ويوصله إلى مستحقيه بأمانة ووفاء. وهو أيضا يبين لنا مكانة التعاون على البر والتقوى، وأنه يكتب لمن أعان في ذلك مثل ما يكتب للفاعل. والله سبحانه وتعالى الموفق وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.